السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم طلاب علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رحب النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، فلما جاءه صفوان بن عسال وقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وتلك تحية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف. فكان طالب علم، سواء كان صغيرا في سنه أو كان كبيرا في سنه، وإن الأمة لا يزال يرجى منها ولها الخير ما أقبل أفرادها على طلب العلم. ودرسنا كما تعلمون في الفقه في دين الله عز وجل، نتفقه في دين الله عز وجل على وفق ما دل عليه الدليل، نبين كلام علمائنا ونقرر الدليل على الكلام المذكور، ثم نبين الراجح من المرجوح إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودرسنا في هذا الباب في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الصلاة. وقبل أن نبدأ بشرح ما تيسر مما أورده المصنف في هذا المجلس، أعني نشرح ما تيسر في هذا المجلس مما أورده المصنف، فإني أذكر إخواني جميعا بأن نستعمل في درسنا المصطلحات العلمية، فينبغي على طلاب العلم أن يفهموا المصطلحات بمراد العلماء. وينبغي علينا إذا أشكل شيء على الطلاب أن نبينه. ومن ذلك مثلا أننا نستخدم أحيانا مصطلحا في وصف قول من الأقوال، فنقول أحيانا: هذا قول ضعيف ساقط، وأحيانا نقول هذا قول لا يلتفت إليه. فأشكل هذا على بعض أحبابنا وظن أن في هذا ذما وتنقصا، وليس الأمر كذلك. فإن الكلام هنا ليس عن القائلين، وإنما هو وصف للقول بمصطلح علمي. فعندما نقول هذا القول ضعيف ساقط، فمعناه أنه ساقط الاعتبار، ويكون ذلك إذا كان مخالفا لدليل صحيح خاص، حتى لو كان له دليل لكنه في باب العمومات أو نحو ذلك، ودرسنا المسألة وظهر لنا أن القول يخالف دليلا صحيحا خاصا، فإن هذا القول يوصف بكونه ضعيفا ساقطا. ساقطا يعني ساقط الاعتبار، وهذا يكون بحسب دراستنا. ولا يمنع هذا أن يدرس أحد أحبتنا المسألة فيطلع على دليل قوي لأصحاب هذا القول لم أطلع عليه أثناء دراسة المسألة، فيقول قول شيخنا هذا قول ضعيف ساقط فيه نظر بل مردود، فإن هذا القول قوي له وجاهة. لا يمنع هذا، وهذا ولله الحمد والمنة، أو لا يمنع هذا، وهذا ولله الحمد والمنة شأن يعني طلاب العلم، والعلم رحم بين أهله، ولا يتكبر عن رد قوله بالأدب والعلم والدليل إلا من لم يعرف طريق العلماء حقا. كذلك عندما نقول هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه، يعني أن هذا القول ضعيف لم يلتفت إليه العلماء ولم يعدوه، ولذلك لا يذكرونه في المسألة غالبا، وقد يذكرون في المسألة إجماعا مع وجود هذا القول، وذلك لضعفه. فإذا قلنا هذا ضعيف لا يلتفت إليه، فمعناه أن العلماء لم يلتفتوا إليه ولم يعدوه ولم يعتبروه في خرق الإجماع، بل يعدون المسألة إجماعية مع وجود هذا القول. فهذه أو هذان مصطلحان يريدان في كلامي، وأشكل على بعض أحبتي من طلاب العلم، فأردت أن أبين ذلك، وإني لا أجتهد في كلامي وأفعالي ألا يكون بذلك ما يشكل على من يسمع كلامي قدر المستطاع. ومن هذا أن نبين المراد بالمصطلح إذا أشكل على بعض الإخوة. ثم نواصل شرحنا لما سطره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب النافع الذي هو على اسمه دليل للطالب لنيل المطالب، ولا زال الكلام في باب صلاة الجماعة. فيتفضل الأخ نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه. نعم، من صلى سواء صلى منفردا أو صلى في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فأقيمت الصلاة وهو موجود. رجل صلى في بيته لعذر ثم نشط فذهب إلى المسجد ليحضر درسا فوجد الصلاة لم تقم وأقيمت الصلاة وهو حاضر. رجل صلى في مسجد مع الجماعة ثم ذهب إلى مسجد آخر ليحضر درسا، فوجد الجماعة تقام في المسجد الثاني، ما المشروع في حقه؟ يقول المصنف: يشرع له أن يصلي مع الجماعة التي تقام وهو موجود، وذلك للحديث الذي تقدم معنا في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم جاء إلى مسجد الخيف في منى، فوجد القوم يصلون فتنحيا جانبا، فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذن إذا صليتما في رحالكما أي الفريضة ثم أتيتما مسجد جماعة ووجدتموهم يصلون فصليا معهما، أمرهما بالصلاة، فإنها لكما نافلة. أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفي رواية يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال رضي الله عنه: قلت: فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية لمسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وفي رواية لمسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمراء المسلمين من يؤخر الصلاة عن وقتها ويميت الصلاة عن وقتها حتى يخشى الناس أن يذهب الوقت وهم لم يصلوا. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركت هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، أي في بيتك، صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتهم يصلون أو أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها لك نافلة، ولا تقل إني صليت، يعني الفريضة خلاص انتهيت، فلا أصلي. وفي هذا دليل بين على أن من صلى ثم أدرك الجماعة فإنه يصلي مع الجماعة مرة أخرى، وهذا مشروع بدلالة هذين الحديثين. وهل هذه المشروعية على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب؟ ظاهر الأحاديث أنها على وجه الوجوب، لأنها أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لكما نافلة، أو فإنها لك نافلة، فهذا يراد به أنها زيادة خير، أنها زيادة خير. لكني بعد بحث طويل لم أجد من قال من المتقدمين بالوجوب، بل كلهم يقولون بالمشروعية والاستحباب. حتى ابن حزم في المحلى قد نص على الاستحباب وأن هذا ليس بواجب. نعم وقفت على كلام لبعض المتأخرين جدا بالوجوب، لكن هذا لا يكفي في اعتمادي القول، وأنا كنت أفتي بالوجوب في حقيقة الأمر، لكن ببحثي المسألة أنا توقفت عن القول بالوجوب. فنقول إن هذا مشروع، إن هذا مشروع، والذي نص عليه الفقهاء المتقدمون فيما اطلعت عليه أن هذا على وجه الاستحباب، أن هذا على وجه الاستحباب، وأنه يستحب له أن يعيد. ولا شك أن هذا الاستحباب مؤكد جدا، فإنما ورد في الحديثين أمر عظيم. وهل هذا في كل صلاة؟ استثنى بعض العلماء صلاة المغرب وقالوا إلا صلاة المغرب، من صلى صلاة المغرب فإنه لا يعيدها ولو أدرك الجماعة تقام في مسجد آخر. لماذا؟ قالوا لأن المغرب هو وتر النهار، هو وتر النهار كما تقدم معنا. كما تقدم معنا أن المغرب وتر النهار، وقالوا إن الوتر لا يكرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فلا يجمع بين وترين. والظاهر والله أعلم أن المغرب كغيرها من الصلوات، من صلاها منفردا أو في جماعة ثم أدركها تصلى في جماعة أخرى يشرع له أن يصليها، يشرع له أن يصليها، لأن الحديث إنما هو في الوتر الذي هو سنة وفي الليل، وفي الليل، وليس في مطلق ما يكون وترا. وهل يشمل هذا الفجر والعصر؟ لماذا نسأل هذا السؤال؟ لأن الوقت بعد العصر وبعد الفجر وقت نهي، والعلماء قد نصوا على أن هذا مستحب إلى النافلة، فهل له أن يصلي الفجر أو يصلي العصر إذا أدركها بجماعة بعد أن صلاها؟ الجواب نعم، لأن قصة الرجلين في منى كانت في صلاة الفجر، كانت في صلاة الفجر، فهذا نص صريح في أنه يعيد ولو في وقت النهي، ولو في وقت النهي. فيشمل هذا على الراجح كل صلاة. تلحظوا أن المصنف هنا قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة، ثم أقيمت الجماعة، فخيدها بأن الجماعة قد أقيمت، أي حضر إقامة الجماعة، حضر إقامة الجماعة. هذا يخرج ماذا؟ يخرج ما لو جاء وهم يصلون، ما لو جاء وهم يصلون، فإنه عند الحنابلة لا يعيد. متى يعيد؟ إذا جاء والصلاة تقام، والصلاة تقام. وذلك لبعض ألفاظ حديث أبي ذر، لبعض ألفاظ حديث أبي ذر، لكن يعني في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد. قالوا هذا يخرج ما لو أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد ثم دخل المسجد، لكن الراجح استواء الأمرين، سواء جاء قبل إقامة الصلاة أو عند إقامة الصلاة أو أثناء الصلاة. المهم أنه حضر وأدرك الجماعة لعموم الألفاظ في حديث أبي ذر: أدركتهم وهم يصلون. وفي قصة الرجلين إذن الراجح أنه يشرع أن يصلي معهم، سواء دخل وهم جلوس ثم أقيمت الصلاة، أو دخل والمؤذن يقيم الصلاة، أو دخل وهم يصلون. أما لو كان خارجا فلا يطلب منه أن يذهب إلى المسجد ليصلي، صلى وهو خارج المسجد لا يطلب منه أن يذهب إلى المسجد ليصلي. ثم قال المصنف: والأولى فرضه. هنا يا إخوة هو صلى صلاتين، لنفترض أنه صلى الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد فوجد الصلاة قام، فسيصلي الظهر معهم. ما الفرض منهما؟ فقال المصنف: الأولى فرضه، سواء كانت الأولى في جماعة أو صلاها منفردا، الأولى فرضه. لماذا؟ قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لكما نافلة، فجعل الثانية نافلة. إذن الأولى هي الفرض. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فإنها لك نافلة، مثل الأول. أيضا قالوا: لأن الذمة برئت بالصلاة الأولى، لما صلى الصلاة الأولى فرضا برئت ذمته، فلا تشغل بالفرض مرة أخرى، فلا تشغل بالفرض مرة أخرى. وقال بعض أهل العلم: يفوض في الثانية. ما معنى يفوض في الثانية؟ ينوي الصلاة فقط بدون أن ينوي فرضا أو نفلا. طبعا لا شك أن الأولى قد نواها فرضا، هذا أمر مفروغ منه، لكن الثانية بعض أهل العلم قال ينويها نافلة، وبعض أهل العلم قال يفوض. يفوض ما معنى يفوض؟ يعني في الثانية ينوي الصلاة، ما ينويها نافلة ولا فريضة. لماذا؟ قالوا: رجاء أن يجعل الله له الأكمل فرضا. طبعا صلى صلاتين، إحداهما قد تكون أكمل من الأخرى، فيقول يفوض بالثانية رجاء أن يجعل الله عز وجل فرضه الأكمل. طيب، هل له ينوي بالصلاتين الفرض؟ هل له أن ينوي بالصلاتين الفرض؟ ينوي الظهر بالصلاة الأولى، وهذا مفروغ منه، ثم إذا دخل مع الجماعة ينوي الظهر فرضا؟ الجواب لا، لا يجوز أن ينوي أن يصلي فرضين في يوم واحد، يصلي الظهر مرتين على وجه الفرضية في يوم واحد، هذا لا يجوز ولم يشرع، بل بدعة. والراجح والله أعلم أنه ينوي بالثانية أنها نافلة، ينوي بالثانية أنها نافلة، لأن الفرض قد تقدم وقد برئت منه الذمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. نعم، المأموم يا أحبة تابع للإمام، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وقد مر معنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب، وقد فسره بعض العلماء بأن الإمام يتحمل عن المأموم بعض الصلاة. بعض أهل العلم فسر قول نبينا صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن بأن الإمام يتحمل عن المأموم بعض الصلاة، ولذلك يذكر الفقهاء ما يتحمله الإمام عن المأموم في الصلاة. فقال المصنف: يتحمل الإمام عن المأموم القراءة. القراءة تكون في السرية وتكون في الجهرية، وتكون بقراءة الفاتحة، وتكون بقراءة سورة غيرها. فما الذي يتحمله الإمام عن المأموم منها؟ ذهب بعض فقهاء الإسلام إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم كل القراءة، يتحمل عن قراءة الفاتحة وقراءة السورة في السرية والجهرية. وهذه أيضا ما هي قول الأحناف كما هو مشهور، ورواية عن الإمام أحمد. وذهب بعض العلماء إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة والسورة الأخرى في الجهرية دون السرية. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، ويتحمل عن المأموم قراءة السورة غير الفاتحة في الجهرية فقط، وسيأتي الكلام عليها. والتحقيق في هذه المسألة ذات الشأن العظيم، ولها علاقة قوية بصلاة المسلم دائما، صلاة الرجل، فإن الأصل في صلاة الرجل أن تكون مع الجماعة. التحقيق فيها والله أعلم أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية إذا أدرك الإمام راكعا أو قريبا من الركوع. تبوا لما أقول: الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية متى؟ إذا أدرك الإمام راكعا أو قريبا من الركوع. جاء المأموم ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر قائما ثم يهوي راكعا ولا يقرأ، وهذا قول جماهير العلماء كما تقدم معنا لحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أو قريبا من الركوع، جاء ودخل مع الإمام وكان الإمام قائما، لكن أول ما كبر تكبيرة الإحرام خلف إمامه كبر الإمام للركوع، كما يتحمل الإمام عن المأموم قراءة بعض الفاتحة في السرية والجهرية إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة، وخشي المأموم أن يرفع الإمام قبل أن يركع. جئت يا أخي دخلت مع الإمام كبرت تكبيرة الإحرام، استفتحت واستعدت وبسملت وبدأت تقرأ الفاتحة، أثناء قراءتك الفاتحة كبر الإمام، ما أكملتها، كبر الإمام، وأنت تعلم من إمامكم أنه يرفع بسرعة، فلو أكملت قراءة الفاتحة يغلب على ظنك أن الإمام سيرفع من الركوع قبل أن تركع. هنا يتحمل عنك الإمام بقية الفاتحة، يتحمل عنك الإمام بقية الفاتحة، لأنه إذا تحمل الإمام عن المأموم كل الفاتحة إذا أدركه راكعا فمن باب أولى أن يتحمل الإمام عن المأموم بعض الفاتحة إذا ركع قبل أن يتم المأموم قراءته. ومن التحقيق في المسألة أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة السورة الأخرى في الجهرية، يتحمل عن المأموم قراءة السورة الأخرى في الجهرية التي بعد الفاتحة، أي أنه لا يستحب للمأموم أن يقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة في الجهرية، حيث يجهر الإمام، حيث يجهر الإمام، بل المتعين عليه أن يستمع لقراءة الإمام. وأما الفاتحة في الجهرية فإن الإمام لا يتحملها عن المأموم ما دام المأموم قادرا على قراءتها، فقراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الجهرية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث في الصحيحين. لا صلاة شرعا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لفظ عام يشمل الإمام والمنفرد والمأموم، فدلالته من جهة العموم. أيضا لما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: تقرؤون؟ وفي رواية قال: لعلكم تقرؤون خلفي. قال: قلنا نعم. قال: لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها. لا عليكم ألا تفعلوا، يعني لا عليكم ألا تقرأوا، اتركوا القراءة، إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. وهذا كما ترون نص في الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فثقلت عليه الصلاة، فنهاهم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب، ثم علل فقال: فإنه لا صلاة إلا بها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، أي أن أبا داود يحكم على هذا الحديث بأنه صالح، وحسن إسناده الدارقطني، قال هذا إسناد حسن، وجود إسناده ابن عبد الهادي، جود إسناده ابن عبد الهادي. وقال الأرناؤوط صحيح لغيره، قال الأرناؤوط صحيح لغيره. وحسنه الألباني في المشكاة، حسنه الألباني في المشكاة، وصححه في صفة الصلاة. اذهبوا ما أقول، حسنه الألباني في المشكاة، في تعليقه على المشكاة، وصححه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه في ضعيف أبي داود والترمذي وفي تعليقاته على ابن حبان. والأظهر والله أعلم أن الحديث ثابت، فإن له طرقا كثيرة يشد بعضها بعضا، فالأظهر والله أعلم ثبوته، ودلالته ظاهرة جدا على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية. فإن قال لقائل لماذا قلتم إن قراءة الفاتحة في الجهرية واجبة على المأموم ولم تقولوا إنها ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا صلاة إلا بها؟ قلنا إن وجوبها على المأموم خف بحديث أبي بكر رضي الله عنه، فلو كانت ركنا لما سقطت، لو كانت ركنا لما سقطت، فدل ذلك على خفتها عن المأموم فنزلت إلى الوجوب. قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فهي واجبة في حقه على الراجح من أقوال العلماء. فإن قال لنا قائل فما تصنعون بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني والأرناؤوط رحم الله الجميع، ماذا تقولون في هذا الحديث؟ فإن فيه أن قراءة الإمام للمأموم قراءة. وقلنا الحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم، وفيه عدد من العلل، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن طرقه كلها معلولة، أشار الحافظ ابن حجر إلى أن طرقه كلها معلولة. فالأظهر والله أعلم أنه ضعيف، بمراجعة الإسناد وكلام أهل العلم يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، وعلى التسليم بثبوته فإنه يحمل على قراءة غير الفاتحة، فإنه يحمل على قراءة غير الفاتحة جمعا بين الأدلة. والقاعدة عند جمهور أهل العلم أن الجمع مقدم على الترجيح وعلى النسخ، مقدم على الترجيح وعلى النسخ، وقد أمكن الجمع بأن تحمل الأحاديث الآمر بالقراءة على الفاتحة فقط كما هو نص، ويحمل هذا الحديث على قراءة غير الفاتحة. فإن قال لنا قائل فما تقولون في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله أنا قرأت يعني. فقال صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أحس بمنازعة القرآن فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وجه الدلالة من أقوى ظاهر في قوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وظاهر هذا يعم القراءة كلها. قلنا قوله فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره قال بعض الحفاظ هو من قول الزهري وليس من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا كان من قول الزهري فلا حجة فيه، لا حجة فيه، لأن هذا حكاية عن حال الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري لم يدرك الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي أحد مثلا يقول الزهري تابعي وقد أدرك الصحابة فهو يخبر عن الصحابة، لا، هذا الكلام خبر عن الصحابة في أي زمن؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. ويعضد هذا القول أن الكلام ليس لأبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة روى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام، يعني ماذا نصنع؟ إنا نكون وراء الإمام، هل نقرأ الفاتحة أو لا نقرأ الفاتحة؟ فماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. والحديث عند مسلم في الصحيح. الحظوا هنا يا إخوة أن أبا هريرة رضي الله عنه فقال للرجل اقرأ الفاتحة في نفسك، فأمر المأموم أن يقرأ بالفاتحة. فلو كان هو الذي حكى عن الصحابة أنهم انتهوا عن القراءة في الجهرية هل يمكن أن يقول اقرأ بها في نفسك؟ ما يمكن إلا في حالة واحدة، وهو الوجه الثاني الذي نجيب عنه، وهو أن يكون مقصوده فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مراده بغير الفاتحة. بغير الفاتحة، إذا كان المراد بغير الفاتحة يمكن أن يكون ذلك الكلام لأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الوجه الثاني في جوابنا، نقول إذا سلمنا أن الكلام لأبي هريرة رضي الله عنه فإنه يحمل على ترك قراءة غير الفاتحة ويعبد هذا، طبعا هذا من باب الجمع بين الأدلة، ويعبد هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه أمر بقراءة المأموم لها في نفسه، أعني قراءة الفاتحة، فلا تكون الفاتحة داخلة في ذلك. فإن قال لنا قائل فما تصنعون بقول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. وجه الدلالة أن الله أمرنا إذا قرئ القرآن أن نستمع وننصت، وهذا يشمل قراءة الإمام للفاتحة وللسورة الأخرى في الجهرية. قلنا هذا عام، هذه الآية عامة، والأحاديث التي ذكرناها خاصة، ولا تعارض بين العام والخاص، بل يقدم الخاص على العام ويبقى العام في غير الخاص. فإن قيل لنا ما تصنعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا عند مسلم، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم إذا قرأ إمامه أن ينصت، وهذا يشمل الفاتحة والسورة. قلنا هذه الزيادة في الحديث لبعض أهل العلم كلام في صحتها، وقالوا إنها ليست محفوظة، ومعنى ذلك أنها شاذة، أنها شاذة، وعلى التسليم بثبوتها، فهذا الحديث عام والأحاديث التي ذكرناها خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص. انتهينا من الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية ما الذي قررناه باختصار؟ الإمام يتحمل عن المأموم قراءة السورة إذا كان يجهر في حال الجهر، ولا يتحمل عنه قراءة الفاتحة. بقي السرية، فالتحقيق أن الإمام لا يتحمل عن المأموم القراءة في السرية، ونقصد بالسرية حيث يسر الإمام، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء. فإن الإمام هنا لا يتحمل عن المأموم القراءة، لا الفاتحة ولا السورة، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، ويستحب له أن يقرأ سورة لعموم النصوص. طبعا السورة في الركعتين الأوليين كما هو معلوم، لعموم النصوص، ولحديث خاص جاء في المسألة، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نقرأ في الظهر والعصر، كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة، كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هنا يحكي لنا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كنا نصلي خلف الإمام الظهر والعصر، فماذا نصنع؟ نقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة أخرى، وفي الركعتين الأخيرتين لأنه يتكلم عن الظهر والعصر نقرأ الفاتحة فقط. فدل هذا على أن المأموم فيما يسر به الإمام يقرأ الفاتحة وسورة أخرى في الركعتين الأوليين، ويقرأ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من المغرب. فهذا هو التحقيق في هذه المسألة، وأنا أطلت فيها، وبعض الطلاب يريدون الخفة، ما يريدون شيئا من الثقل. بعض الإخوة يقول لي يا شيخ لا تذكر إلا دليلا واحدا. العلم ثقيل ولكن مآله حسن، طمأنينة القلب وقوة الحجة والقدرة على مناظرة الآخرين، هذه فوائد عظيمة لطالب العلم. وهذه المسألة مسألة مشهورة عند أهل العلم والخلاف فيها قوي جدا، فاحتجنا أن يعني نفصل فيها. خلاصة الكلام، ما الذي يتحمله الإمام من القراءة عن المأموم؟ يتحمل قراءة الفاتحة إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أو قريبا من الركوع، يتحمل قراءة بقية الفاتحة إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم القراءة وخشي المأموم أن يرفع الإمام قبل أن يتم قراءة الفاتحة، يتحمل المأموم الإمام عن المأموم قراءة السورة في ما يجهر به، فلا يستحب للمأموم أن يقرأ سورة في الركعات التي يجهر بها يعني الإمام. وأما بقية القراءة فإن الإمام لا يتحملها عن المأموم على التحقيق، لا يتحملها عن المأموم على التحقيق. نعم. قال رحمه الله وسجود السهو. وسجود السهو، يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو. ومعنى ذلك يا إخوة أنه إذا سهى المأموم فترك واجبا وهو خلف الإمام فإنه لا يسجد للسهو، ويتحمل الإمام سجوده. إنسان دخل مع الإمام من أول الصلاة، لما ركع حصل له ما يحصل لأكثرنا، بدأ يحدث نفسه، سهى عن قول سبحان ربي العظيم، ما قال سبحان ربي العظيم، ونحن قررنا أن الراجح من أقوال العلم أن قول سبحان ربي العظيم واجب في الركوع. طيب سهى ورفع وسجد مع الإمام، سهى عن واجب من واجبات الصلاة، هل يسجد للسهو؟ نقول لا، يتحمل الإمام سهوه وسجوده. قال ابن المنذر رحمه الله عز وجل: أجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود، وانفرد مكحول وقال عليه. قال: وأجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود وانفرد مكحول وقال عليه. هذا كلام ابن المنذر. مكحول فقيه تابعي، قال يسجد للسهو، لكن هذا القول عند أهل العلم ضعيف لا يلتفت إليه. ولذلك ابن المنذر ماذا قال؟ قال أجمعوا، مع قوله، مع ذكره لقول مكحول لم يلتفت إليه. وقال النووي في المجموع: إذا سهى خلف الإمام تحمل الإمام سهوه، ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف، ولا يسجد واحد منهما، إذا سهى المأموم، لا الإمام ولا المأموم، بلا خلاف. قال، ولا زال الكلام للنووي، قال الشيخ أبو حامد: بهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا. قال الشيخ أبو حامد: بهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا. طيب، هل هناك دليل يذكره العلماء لهذا الإجماع؟ يستدل العلماء لهذا الحكم بحديث معاوية بن قرة الذي شمت العاطس وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بسجود السهو، لم يأمره بسجود السهو، والنسيان كالجهل، والنسيان كالجهل. فما دام أنه خلف الإمام وتهى عن واجب فإنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو. انتبهوا لقضية: إنما يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو ما دام المأموم خلفه، فإن انفرد المأموم فإنه انتهى بعد مفارقة الإمام وجب عليه أن يسجد للسهو. أعطيكم مثالا: رجل دخل مع الإمام من أول الصلاة ثم سهى، نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسلم مع الإمام، هل يسجد للسهو؟ لا. لماذا؟ لأنه سهى وهو مأموم خلف الإمام. طيب، رجل منا دخل مع الإمام في الركعة الثانية مسبوق، فاتت الركعة الأولى، لما سلم الإمام ماذا يصنع؟ يقوم يأتي بالركعة، قام فأتى بالركعة، لما ركع نسي أن يقول سبحان ربي العظيم حتى رفع واعتدل قائما، ماذا يصنع؟ يسجد للسهو. لماذا؟ لأن سهوه وقع بعد أن انفرد عن الإمام، بعد أن انفرد عن الإمام. طيب، لو سهى وهو خلف الإمام ثم انفرد عن الإمام ولم يسهو، يعني فاتته ركعتان فسهى في الثالثة وهو مع الإمام ثم أتم صلاة ولم يقع منه سهو، هل يسجد للسهو؟ الجواب لا، ما دام أن سهوه عن الواجب وقع وهو مأموم فإنه لا يسجد لي السهو. نعم. قال رحمه الله: وسجود التلاوة. نعم، وسجود التلاوة يعني يتحمل الإمام عن المأموم سجود التلاوة. فلو أن المأموم قرأ في السرية آية سجدة ونحن نصلي العصر مع الإمام، فقرأ أحدنا سورة العلق اقرأ باسم قرأت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأ آية السجدة، هل يسجد؟ الجواب لا، لا يسجد للتلاوة. لماذا؟ لأنه مأموم فيجب عليه أن يتابع إمامه فيتحمل الإمام عنه سجود التلاوة. وكذلك لو قرأ الإمام آية السجدة فلم يسجد، لو قرأ الإمام آية السجدة فلم يسجد، فإن الإمام يتحمل عن المأموم سجود التلاوة فلا يسجد المأموم، لا يسجد المأموم. والشاهد أن المأموم لا يسجد للتلاوة خلف الإمام إلا إذا سجد الإمام للتلاوة، إلا إذا سجد الإمام للتلاوة. وقد سبق لنا أن فصلنا في سجود التلاوة في الفصل الذي تقدم معنا. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أنبه الإخوة قبل أن نشرع في الأسئلة وأنسى أني لن أجلس غدا للدرس إن شاء الله، ولعل هذا يكون سنة متبعة في كل شهر إن شاء الله في الجمعة الثانية منه لا أجلس للدرس، وذلك لأن شيخنا وشيخ شيوخنا المحدث الفقيه العلامة عبد المحسن العباد لا يجلس للدرس يوم الجمعة، وقد طلب بعض الإخوة مرارا أن أجعل إجازتنا أيضا يوم الجمعة، إلا أن هذا لا يتيسر لي، وأيضا أرى في التدريس يوم الجمعة يعني مصلحة للناس الذين يأتون من القرى أو يأتون زائرين، لعل الله أن ينفعهم بكلمة. لكن رأيت والله أعلم أنه في كل شهر لا نجلس جمعة واحدة وهي الجمعة الثانية من الشهر، بحيث من أراد من الإخوة أن يسافر أو يعتمر أو يرفع عن أولاده أو نحو ذلك يتمكن من هذا. أما بقية الجمع في الشهر فإني أدرس إن شاء الله، لعل هذا يكون طريقا. وسنجلس إن شاء الله يوم السبت فجر السبت في كرسي الشيخ عبد المحسن إن شاء الله في شرح العقيدة الواسطية، وعصر السبت في هذا الكرسي إن شاء الله في شرح دليل الطالب. نعم. هل للمأموم المسبوق إذا سلم الإمام أن يتقدم ليتخذ سترة؟ إذا كان ما يستتر به قريبا، كان قريبا من السارية فكان بالصف الثاني خلفها فتقدم فلا حرج في هذا إن شاء الله، لكن لا يشرع أن يمشي كثيرا من أجل أن يتخذ سترة بعد أن انفرد عن الإمام. وهل له أن يضع سترة أمامه ما دام علم أنه مسبوق؟ الجواب أن هذا لا يشرع، وقد سبق أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع منهم هذا، وقد فصلت هذا وبينته في شرحي على الكتاب العظيم البديع النافع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله الذي شرحناه في الجامعة، وإن كنت لم أكمله ولعلي أكمله إن شاء الله في بعض المجالس. نعم. هذا سيأتي في الدرس يوم السبت إن شاء الله، وباختصار لعل السائل لا يأتي ماضي يعني في الدرس ويأتي إن شاء الله للمسجد مرارا، لكن لعله لا يأتي في درس السبت. أقول إن كما قررنا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، ومتى يقرأها؟ إن كان للإمام سكتات فإنه يقرأها في سكتاته ليجمع بين المصلحتين، أن يستمع وينصت وأن يقرأ. له سكتات، إما مثلا أنه بعد التكبير يطيل السكوت في دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، فيفرغ المأموم من استفتاحه واستعاذته وبسملته قبل أن يشرع الإمام في القراءة. فهنا قال بعض أهل العلم له أن يبدأ في قراءة الفاتحة حتى يبدأ الإمام في القراءة، فإذا بدأ الإمام في القراءة يسكت. فإذا كان الإمام ممن يفصلون بين الآيتين فيقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين ثم يسكت قليلا يأخذ نفسا الرحمن الرحيم، فإن المأموم يقرأ بين الآيتين. أو إذا كان الإمام يسكت بعد الفراغ من الفاتحة، وسنتكلم عن هذه السكتات إن شاء الله من حيث الحكم، فإنه يقرأ إذا سكت الإمام. أو كان الإمام يسكت في آخر قراءته ليسترد نفسه فإنه يقرأ. فإن لم يكن للإمام سكتات، أو كانت سكتات الإمام لا تكفي لأن يقرأ الفاتحة، فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، ولكنه يجعل ذلك بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، يشرع هو في قراءة الفاتحة حتى لو شرع الإمام في قراءة السورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بقلة التركيز وكثرة شرود الذهن؟ هذا الأمر له سبب معنوي وأسباب حسية. أما السبب المعنوي فهو الشيطان، فإن أعظم ما يثقل على الشيطان مجالس العلم، من أعظم ما يثقل على الشيطان مجالس العلم. إن من أعظم ما يثقل على الشيطان مجالس العلم، وهو حريص على أن يصد عنها، فمن استطاع أن يصيده قبل أن يصل إليها رضي بهذا، ومن لم يستطع أن يصطاده قبل أن يجلس في مجالس العلم فإنه يشغله عنها. فقد يكون الشرود وقلة التركيز بسبب وساوس الشيطان، فيوسوس الشيطان للإنسان حتى يصرف ذهنه، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة واستعاذة بالله من الشيطان. وكلما خرج الذهن أعاده صاحبه سريعا، فعلاجه بذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان والمجاهدة والمصابرة. وأما الأسباب الحسية فهذه قد تعود إلى تعود الذهن على هذا، أو لأمور تتعلق بما وهب للإنسان، وهذا يمكن التخلص منه بالدربة والتمرين والمجاهدة والمصابرة. ومن أعظم بل أعظم ما يفيد الذهن في هذا الباب قراءة القرآن، جلاء للذهن سبحان الله وتقوية للذهن، ولا سيما مع الحفظ، فهذا من أعظم ما ينتفع به طالب العلم حتى يركز. وذكر بعض أهل العلم بعض المأكولات تعين على تقوية الذهن والذاكرة والتركيز، مثل أكل الزبيب أو نحو ذلك كالمكسرات وأكل السمك، وهذه دلت عليها التجربة، فهذا ينفع إن شاء الله مع كثرة الدعاء. إياك أن تحتاج إلى شيء ولا تطلبه من الله، احذر، إن احتجت إلى شيء فاطلبه من الله، وأكثر من الدعاء، وألح يا ربي يا ربي وأنت موقن بالإجابة. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم من يخرج من المسجد بعد الإمامة لتقدم إمام له عقائد شركية؟ هذا في تفصيل. فإن كان يخرج إلى مسجد آخر إمامه على السنة والتوحيد فلا بأس، أما إن كان يخرج إلى بيته، فإن كان هذا الإمام المتهم بما ذكر وهو أن له عقائد شركية، حكم عليه بصير بأنه مشرك بعينه وأنه كافر بعينه، فإنه يخرج ولا يصلي معه وجوبا، فإن الصلاة خلفه لا تصح. أما إذا كان هذا الإمام المتهم بهذه الأمور الشركية لم يحكم عليه بصير بأنه كافر بعينه أو مشرك بعينه، فإنه لا يجوز للرجل أن يترك الجماعة من أجل أن الإمام مبتدع، ما دام لم يحكم عليه بالكفر والشرك. وترك الصلاة خلف الإمام المبتدع حيث تعينت بدعة، ترك الصلاة خلف الإمام المبتدع حيث تعينت ما بين له بدعة لم يكن عليها سلف الأمة رضوان الله عليهم. نعم. هذا الثاني يقول: امرأة تركت زوجها من 9 أشهر لعدم صلاة، هل إذا طلقها يلزمها عدة؟ نعم، ما لم يحكم الحاكم بفسخ العقد من أجل كفر الزوج فإنها زوجة. انتبهوا يا إخوة، نحن نختار من أقوال علمائنا أن من ترك الصلاة متكاسلا أنه يكفر بهذا، لكن ترتيب الأحكام إذا كان مما يتعلق بالآخرين لا بد فيه من حكم حاكم. نعم، أنا جاري عرف مثلا أنه لا يصلي، مات، لا أصلي عليه، أنا لا أصلي عليه لأني أعتقد أنه كافر، ولا أستغفر له ولا أدعو له. هذه أحكام تتعلق بي أنا، فتتعلق باعتقادي، فما دمت اعتقدت أنه كافر فأعمل بهذه الأحكام. أما الأحكام المتعدية، أحكم بأن أولاده لا يرثون منه وأمنع أولاده من الميراث، أحكم بأن زوجته يعني ينفسخ عقدها هذا ليس لي وليس للمفتي، المفتي يدل عليه، لكن الحكم به والعمل به إنما هم مبني على حكم الحاكم، حكم القاضي. فهذه المرأة تركت بيت زوجها لأنه لا يصلي وهو لم يطلقها ولم يحكم حاكم بفسخ العقد، فبقيت 9 أشهر، قل بقيت 2 سنين في بيت أهلها، ثم طلقها الرجل. هل نعتبر الماضي من العدة؟ الجواب لا، العدة تكون بعد الطلاق، فتعتد 3 قروء إذا كانت من ذوات الحيض. فإن قال قائل إن مراد أو الحكمة من العدة معرفة براءة الرحم، وهذه لها 8 أشهر أو 9 أشهر أو لها 2 سنين وهي تحيض، إذن الرحم بريء. نقول هذه حكمة لا تعود على الأصل الحكم بالإبطال ولا يعلل بها، لا يعلل بها هنا، والنادر يلحق بالغالب، فتعتد 3 قروء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول صعب علي علاج بعض الأخلاق السيئة التي كبرت معي، كيف السبيل إلى علاجها؟ قد سببت لي كثيرا من المشاكل مع إخواني. والله يا أخي إن الأخلاق السيئة لا يصعب علاجها لمن عرف الطريق، الأخلاق الحسنة قد يهبها الله عز وجل لبعض عباده، وقد يبتلي بعض عباده حتى يعالج نفسه حتى يتخلق بالأخلاق الحسنة. والأخلاق الحسنة تكتسب بالدربة، التمرين، درب نفسك، تنجح مرة وتفشل مرة، لكن سترى أن هذا الخلق السيء يضعف يضعف يضعف حتى يذهب. وأضرب مثالا بالغضب، بعض الناس في طبيعته وخلقته أنه غضوب، وربما نشأ في بيت يربي على الغضب من صغر وهو يرى والده غضوبا وأمه غضوبة أو غضبة، فتعود على هذا. إذا درب نفسه شيئا فشيئا سيذهب عنه الغضب، يبدأ يخف شيئا فشيئا حتى يذهب، يدرب نفسه، يصبر يصابر، فإنه سيرى أن هذا الخلق يذهب عنه أو يضعف جدا، لا يقع منه إلا إذا استثير يعني جدا. فأنا أقول لجميع إخواني إن الأخلاق الحسنة تكتسب بالدربة، ويستطيع الإنسان بعد استعانته بالله وكثرة الدعاء وكثرة القراءة في سير السلف وأخلاقهم أن يدرب نفسه على ترك الأخلاق السيئة، وسيجد فائدة ذلك إن شاء الله. ولعل بهذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.